الإجابة الصحيحة هي ألف. تمنع هذه العلامة الوقوف في الأيام الزوجية من جهة العلامة. يمكنني إذن الوقوف يوم 3 من الشهر.